اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، وش هتكونوا كاملة بس تكونوا كامل بألف خير. انتم تسمعوا في حلقة اليوم حلقة من قسرة اللي رانا تعودنا عليها. شبون صحنا عندنا ندارين دارين واحد 73 حلقة ولا 80 ولا مانيش شافية العدد. حبيت قبل كل شيء اني نشكركم على تواجدكم من اعماق قلبي، اني نشكركم على غوتو تاعكم، اني نشكركم انكم مع بعض، انه اكتشفنا بعضانا، انه مع بعض انا نسيو نافونسي ونسيو نبدلو برمجات برمجناها ملي كنا صغيرة، نسيو نبدلو اكاذيب تقيلت لنا في صغرنا وكبرنا بيها وحسبناها هي الصح ولقينا بلي هي الغلط. سعيدة جدا باني كان عندي هاد البلاتفورم نعبر فيها على مشاعري ونتقرب منكم اكتر، ونسي اني ندير تغيير في العالم، لانه نحس انه مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا انستغرام ولا فيسبوك ولا سناب شات ولا اي كان ما عطتنيش الحريه هذه اللي عطتها لي بودكاست قسره، باسكو ما نقدرش نكون هكا لازم وانا نحكي في انستغرام كيما نحكي هنا معاكم ونشارككم هذه المواضيع. شكرا من اعماق قلبي. والحلقه تاع اليوم كيما شفتوها، يعني كيما شفتوا في العنوان، انه بالمفهوم تاع العنوان انه الواحد عادي انه ما يكونش مليح، لانه بزاف نديرو بريشر ولا ضغط على نفوسنا باش نكونوا ملاح، ونزعفوا على رواحنا كي ما نكونوش ملاح. شغل كي ما نكونوش ملاح شغل نأنبوا رواحنا علاش مانيش مليح، و سيبا نورمال مانيش مليح، بدل المشاعر تاع الحزن يولوا مع الغضب ومع التأنيب ضمير وهذه الاشياء كامل. حبيت نقول لكم انه اتس اوكي انه الواحد ما يكونش مليح، هذا يا جزء من الحياه وجزء من مرحله التشافي وجزء من انه مع العسر يسر. سبحان الله، شغل اشاك فوا نكونوش ملاح ونزعف على روحنا كيما راناش ملاح، وي اسك واي وي ار فيلين لايك ذيس، وعلاش نحسب هذا الشعور، وعلاش مانيش مليح، واش نقدر ندير باش نرجع روحي مليح، ونبدا وشغل شغل نخلطه في روحي. شغل كل واحد اللي عنده سوسة في سنتو يقولي راه عندها دونتيست يمشي يعالجها، يبدا يدير لها قهوه ومن بعد يدير لها دونتيفريز ومن بعد يدير لها باراسيتامول يعضها، سي لا ميم شوز، just to feel better، شغل just to تحس روحكم احسن وتحس روحكم شغل pain، هذاك الالم تاع تريستاس واللي يخف مش انه يروح، ممكن يخف. وبليف مين نقول لكم انه مفهوم السعاده انه ما كاش سعاده دائمه في هذه الحياه، باش نشعروا بالسعاده لازم تروح باش تعاود تولي. اشتياقنا للسعاده، لازم السعاده ما تقدرش تكون دائمه، يعني الواحد يفقدها باش يعاود يحس بطعمها. لانه انسان اللي يكون سعيد دائما هو اختار انه يكون سعيد دائما، هو اختار انه يكون سعيد بحزنه بألمه بحبه بخيبه امله. وهاد المرحله يعني باش نلحقوا لها لازم نخدموا بزاف على رواحنا. انا نعرف بزاف ناس they are happy like truly happy with themselves، لانه مفهوم السعاده اللي كبرنا به ومفهوم النجاح اني نرضي غيري، ان الناس تقول واو، ان الناس تقول يا برافو. صح اش بونس انه السعاده تاع الصح لما انت تقول لروحك برافو، لما انت تكون راضي على نفسك وفرحان بوين راك. سهل انك ترضي الناس، والله صحيح، وغايه ارضاء الناس ليس غايه اصلا، بصح سهل انه الناس تصفق لك، فهمت وش حاب نقول؟ بصح صعيب انك انت تصفق روحك. قعدنا مشاكل مع رواحنا، بصح توجو نحاولوا نحلوا المشاكل اللي مع الناس مش المشاكل اللي مع رواحنا. انا انسانه I struggle a lot with myself، لانه I push myself دائما، نطبع روحي ونكلف روحي فوق طاقتي، وانا هكا مخدومه وانا هكا جايه، وام تراين ماي بيست اني نغير هذا الشيء في روحي. اند يو كانت ايماجين كاز اي دونت شو شحال this thing شغل is making me crazy شغل شتو الرضا الرضا هذيك الرضا انه قناعة و... اوكي كلنا نلحقوا نكونوا قنوعين في حياتنا. انا نحس بالقناعة بصح مش دائما الحمد لله. شغل عندي اشياء في حياتي اللي حلمت بيها وتمنيتها ودعيت ربي فيها في يوم ما ولحقت لها الحمد لله. لكن سبحان الله الانسان بطبعه كل ما يلحق الحاجة يستحق يلحق حاجة واحدة اخرى سبحان الله. وهذيك السعادة ما تدومش. شغل شغل شغل تفرحي بحاجة جديدة لبسة جديدة ولا انجاز جديد بصح ما تدومش. شغل الانسان شغل سمحوا لي على التغم باش تفهموا. شغل الانسان جاي شغل عشاق ملال شغل يحب حاجة ومن بعد يديرها ومن بعد يبرد من جهتها فهمتوني. شغل هذا هو ستراغل تاعي انا في الحياة وعلى بالي بزاف منكم عندهم هالستراغل يعني هذه المعاناة في حياتهم انهم how to contain زعما how to انه الحاجة هذيك تستمر ولا جو سي با. مي انا راني في هذاك البوزيشن تاع ستاك بتوين اني اوكي الحمد لله و راني وين حابه نكون و ساتيسفايد وفرحانه شغل هيا امير عيشي اللحظه وبين انه يو كان دو مور. اكو شايفين شغل شغل ممكن تلحقي اللي وين راكي حابه شغل هذيك الداخل ديالك يقول لك نو يمكنك الاجتهاد اكثر. شغل هذوك لي بروف اللي كبرنا من صغر شغل ما كاين نديروا حاجه ونديروا ندو 10 على 10 ولا اي وي 10 على 10 بصح تقدر دير ما خير شايفين اتس سامثين لايك ذات. شغل حاجه اللي تخليك تحس روحك شويه ستريسي مالاليز منرفي لانه تولي زعفان على روحك اي هاد العفسه. انا يا شغل اني سي كيفاش نقدر نتبدل ومن بعد نقول بعد لقيت حاجه انه ماشي لازم نتبدلو لازم ناكسبتيو. كيف الحياه اشياء ناكسبتيوهم من نبدلوهم كيما باغ اكزومبل الوالدين تقدرش تروح تبدل والديك تروح تقول لهما غير جات هي ماما هكذا ولا غير جا بابا هكذا ولا غير جا بابا لخاوتك. تقدرش تغير الناس اللي في حياتك اوكي. لهذا نشوف انه وبزاف امور ولا شكلك ولا زباله بزاف امور خصنا نغيرهم في الحياه ونتقبلوهم. واي ثينك انه هذا الشيء ثاني انه اتس اوكي okay. لازم نتقبلوا انه ما نكونوش ملاح فتره مش دائما نتقبلوا انه يعني نقنعوا ونتقبلوا هذاك النجاح اللي لحقنا له وهذاك اللي فوق اللي درناه وهذاك الوقت اللي كنا فيه ان بيس. لك شوفوا بزاف ناس لقاهم ناجحين ومرفهين وكاع شكون حابين شو الاحلام تاعكم محققينها هما بصح تروحوا لعندهم من الداخل تلقاهم they are not happy they are not happy and they are not satisfied. نسمعوا بزاف ناس ينتحروا بزاف ناس يقولوا يدروغي ربي يعافينا ويعافيكم بزاف ناس يقولوا يديروا اشياء اللي تقولوا علاش هو يدير هكا واش خصو لاباس به وعلاش هو يدير هكا. مي كنت تروحوا لداخلهم تلقاو بلي ناس they are not happy ماشي في حياتهم مع رواحهم مع الروح الموجوده داخلهم. لهذا دائما انسان يتقرب من مولاه لانه احنا ربي اللي خلقنا وكل ما نقربوا من ربي سبحانه وتعالى كل ما نحسوا بالطمأنينة والأمان. وشوفوا سبحان الله وما بيش دعشتوا هذا الشعور صح عم بالي بلي كاين اللي عاشوه كاين نخافوا الموت وبعد تشوفوا كنت تقربوا من ربي سبحانه وتعالى زي ما نقولوا في رمضان تقرب من ربي وتكون تصلي وتكون تقرأ قرآن وتكون شو لهكا مكون يكتب غيمه مع ربي سبحانه وتعالى تقولي ما تخافش الموت تقولي او كونتخير تشوفها حاجة مليحة ماشي شو فهمتوني يعني تشوف بلي it's not bad اني نموت صغير تبعد على ربي تقولي اكبر مخافك انك تموت سبحان الله. يعني شوفوا انه كيما احنا يا الكور تاعنا ياكل ويشرب باش يدي قوه، الروح تاعنا لازم لها الدين تاعنا، لازم لها تقرب من ربي، ولازم لها تقرا قران، ولازم لها تتصدق، ولازم لها تدفع بلاتي احسن، ولازم لها بزاف امور باش نحسوا بالقناعه والفرحه والسلام الداخلي. والله كنوز الدنيا ما تشريهش، السلام الداخلي كنوز الدنيا ما تشريهش. نعاودها لكم بوين ثالثيام فوا، السلام الداخلي كنوز الدنيا ما تشريهش. انك تحس بسعاده مع نفسك بدون وجود الاخرين. نعطيكم حاجه ثانيه، كاين بزاف منا عشناها وبزاف منا كان عندنا هاد الكومبلكس. شحال من وحده تخطط تخرج مع صاحبتها للمارشي وصاحبتها تقولها ما نديش ما خلتنيش ماما، تخرجي تروحي للمارشي ولا تروحيش؟ ولا ماركي ديري سبور مع صاحبتك وصاحبتك اي مريضه باغ اكزومبل شي هاف هير بيريود او سامثينغ وتقول لك اي كانت كام ويذ يو توداي، تروحي ما تروحيش؟ تروحيش. إبا هذه عندها علاقة مع السلام الداخلي. كاين بزاف ناس ماشي مصاحبين نفوسهم، يخافوا من روحهم، يخافوا من أنهم يقعدوا مع وحدهم مع روحهم، يخافوا من تفكيرهم، and they are not comfortable to be alone. وهذا مشكل مشكل مشكل عويص، أنه الإنسان ما يكونش مستعد أنه يمضي وقت مع نفسه. نضل نقولها لكم وسمحوا لي الناس مخلصين القسرة ويسمعوا كامل الحلقات، لكن مضطرة أني نعاود هذه الحاجة، أنه الإنسان اللي كيجي يرقد ما يطفيش كلش ويرقد وحده عنده مشكلة، عنده اضطراب لازم يحله، لازم يجري على روحه. الإنسان اللي لازم له تليفون باش يرقد، ولازم له تليفزيون باش يرقد، ولازم له حاجة باش ترقده، there is a problem. لأنه أنت تخاف تقعد مع نفسك وتراجع نفسك، وهذا الشيء لازم يصرى، لازم الإنسان يراجع نفسه حتى ولكن تديك أفكارك المنطقة غامقة داخلك. شتو الأوشن، شتو المحيط من فوقه هادي جدا، تشوفيه تقولي أوه شحال الشباب هذاك الماء، شحال المحيط، شحال الشباب البحر، شحال الشباب، تدخلي في أعماقه، تدخلي في أعماق أعماق عبك ما العلماء الكبار المكتشفين الكبار راهم مكتشفين نسبة قليلة جدا من عمق المحيط، لأنه كاين مناطق في العمق ما يقدرش يلحقها الإنسان، ما بالأجهزة الكبيرة اللي دارهم ما يقدرش يلحق لها. وكاين كائنات لدرك ما زال ما اكتشفوهمش تحت الماء، كاين غابات تحت الماء دخلوا بحثوا، القرآن ذكرهم، سي انكرويابل. تما علاش عطيت لكم اكزومبل تاع المحيط؟ انت ايماجين روحك محيط، اعماقك الداخل الروح، الانسان مش غير جسم وداخلنا كاين قلب وكبده وكاين مصران وكاين الروح تاعنا اعمق من كده، يا كيما نقولوا اعمق اعمق اعمق من هذا الشيء كامل، وافكارنا اعمق من هذا الشيء كامل. ربي ميزنا بالعقل، ميزنا بهذا العقل، وهذا العقل لو كان ما نغذيهوش وما نعتنيوش به، تقولي باش نغذي عقلي؟ نغذو عقلنا بالابحاث، بالقراءه، بالدراسه، بالارت، بالمواهب اللي عندنا، وكندو anything يعني بالعقل ديالنا، ما عندوش حدود. ولو كان تخلو العقل تاعكم ليزي فنيان، حيولي فنيان، حيولي ما متخمي، ما متخش تخمي، تعزي تخمي، راني عجزانة نخمم، عجزت. شتو عمق المحيط؟ هو عمق الروح ديالك. ما تقوليش نعرف روحي مليح، تعرفش روحك مليح وما تعرفيش روحك مليح، قدروش نعرف روحنا مليح. لأنه واحد يقول هكا بعض، أنا لو كان بعيد الشر يموت لي باب، ولا تقول لي ما نموت ونهبل، بعد بيت الشر ويصرى لديك الحاجة، وربي يعطيك الصبر ويعطيك ويعطيك وانت تحير في روحك، تقول يا، وفي ديك اللحظة تقول خلاص وحنموت، باك تعيش وتستمر الحياة وعادي، وتعاود القلب بسمة وتعاود صح انه ما حش تعاود ترجع، 100% كما كنت مي تحاول تولي. لهذا أجمل حاجة تقدموها لنفسكم، أجمل حاجة نقول لكم، أنو تتصالحوا مع ذاتكم، أنكم تبتعدون عن كل ما يسيء إليكم. مش أشخاص فقط، أي حاجة تشوش لكم حياتكم، أي حاجة دير لكم بريسيون في حياتكم، حتى ولو كانت صفحة على الإنستغرام، حتى ولو كانت مع لبريش وش تكون صورة محطوطة في تليفون تاعكم، أيا كان حاجة دير لكم ضغط ومنافسة وسترس في حياتكم، ابتعدوها، اجتنبوا كل ما يؤذيكم. ربي سبحانه وتعالى قالها لنا وماش هكاك بك، ربي كيقولنا حاجة فيها حكمة، كيقول لك ربي اجتنبوا هاد الشيء ولا بعدوا على هاد الشيء ولا بلاكم هاد الشيء، فيها حكمة كبيرة جدا. فهمتوني؟ ما تخلوا حتى حاجة، والله حاجة ما تستهل انكم تكونوا مش ملاح على جلها، وحاجة ما تستهل انكم تمرضوا روحكم على جلها. وشوفوا المضيعة الوقت، قعدي مع روحك قولي شحال راني نضيع من وقتي في حاجة تافهين وحاجة يمرضوني أو يسقموني، وعلاش أنا هاد الوقت من بروفيتيش منه في عفايس يسقموني to learn something. بعد قولي لي learning نزم نخرج من الدار، no you can stay at home في الدار with YouTube and you can learn، تتعلموا، طوروا من حاجة عندكم، حتى ولو قريتوا كتاب رح يبدلكم تفكيركم، حتى ولو سمعتوا بودكاست، حتى ولو شفتوا فيديو، ولا باش تقعدوا عبكم وتاني عبكم نحس نكون قاعدة كونا بكل شفافية نحكي معاكم، لا نحس الآخرة قربت، كي نبدأ نشوف الناس تهضر في أعراض الناس، وناس تحب تشوف ناس تقاسي وتعاني، ناس تحب الفضائح، ناس تحب قالوا قيل وقلت هذا وشفتي وشفت، على بالكم والله غير هذا جنون وهذا مرض، والله هذا مرض حذرنا ربي منه. قلنا ولا تجسسوا ولا يخطب، وسمحوا لي الآن نطيقها باش نتفكر باش ما نقولش باش كلام وأثم عليه. قال لا يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أمه هذه كلوز بيريد، باسكو الإيمان مش قالك لن يسلم، لن يؤمن قبل أن يسلم، هذا إيمان، لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أكسوا هكا تأملوا تدبروا، ربي قالنا تدبروا، قالنا قاعدنا قرآن وقالنا تدبروا، تقول لي شنين قرأ في القرآن، قرأ وفهم وشارك تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وش حب يقول معناها ما تظنوش يا سيدي، ما تشككش، ماشي مليح الشك والظن في الناس، اجتنبوا كثيرا من الظن، ما قالكش بعضا، قالك كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، إثم مش إثم، كلمة كبيرة إثم هكذا، ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، ركزوا دبروا فيها. وش معنى الغيبة؟ الغيبة ديجا غياب شخص ما، معنى لا يغتب بعضكم بعضا، ما تهضروش في ظهور بعضاكم، ولا يغتب بعضكم بعضا، أوامر من عند ربي سبحانه وتعالى، القرآن ينفذ يطبق، فيه حلال وحرام، كما راكو تحللو وتحرموا هذاك كرشو يتبان، هذاك ظهرو يبان، هذاك شعرو يبان، هذاك كما راكو تحرموا، هذا بيغ، لا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة في غياب شخص تحكيو فيه في عيوبه، لا تجسسوا، معنى ما تتبعوش عورات الآخرين، عبكم اسم كبير من الكبائر انك تتبع عورات الآخرين. ثم تدبروا وتأملوا، هادو أوامر من عند ربي سبحانه وتعالى، وحنا رانا نديروا فيهم، مجتمعاتنا العربية راهي تدير في هاد الشيء، ربي يهدينا كامل أجمعين، ولا شخص راهو معصوم الخطأ، لكن الإنسان يراجع نفسه. وتوبوا إلى الله إن الله غفور رحيم، قالها ولا ما قالهاش؟ بوان فينال بوان على لين. ما نتجهلوش، ما نكفروش، ما نغضبوش ربي، لانه والله العاقبه تاع هاد الاشخاص مش مين بقدر نضل ندعي ربي يا ربي طيب القلوب وحنن القلوب وطهر القلوب ورجع القلوب سليمه. ربي قال الا من اتاني بقلب سليم، ما قالش الا من اتاني بصلاه ولا الا من اتاني، هادو كامل واجباتنا وكمسلمين، لكن الا من اتاني بقلب سليم. وكم من شخص يديرهم يعني يدير كامل يطبق صلاته وزكاته كامل لكن قلبه مريض، لانه الانسان اللي يصلي وقريب من ربي ما عندوش قلب مريض، ربي طهر له قلبه. لكن لازم هذا الشيء يكون فيه خشوع، لازم يكون فيه تدبر، لازم يكون في قراءه القران تدبر، مش اني نقرا قران وفقط، نحوس نفهم، نحوس نفسر الايات الحروف. وربي يهدينا اجمعين. انا اقول لكم نحبكم بزاف، تهلاو بزاف في روحتكم، و اتس اوكي نوت تو بي اوكي، وعادي انه نحسوا داون، هذه هي سنه الحياه، باش كي نحسوا روحنا ماشي ملاح بعد نحسوا روحنا ملاح نعرفوا قيمه انه هذه النعمه اللي رانا فيها. تهلاو في روحكم، نقول لكم نحبكم بزاف، يا من عاش سلام.